والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب، هذا وهو جاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف في أي وجه من الوجوه. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وصدق الله عز وجل. وقولها المتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة، لا تأخذكم بها من رأفة. الله عز وجل أرحم الراحمين، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزاني، نعم، في الزانية والزاني، لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ عجيب. لا، أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والأمثلة على هذا كثيرة، فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم، وإلى آخر السورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالأسئلة من اليمين. التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية إذا كان لحاجة مثل تابعية، رخصة القيادة، لا بأس به، لأنه في للناس في حاجة لهذا. أما إذا صور لأجل أن يحتفظ به للذكرى فهذا لا يجوز، لأن اقتناء الصور للذكرى محرم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وسدد أطوالكم وأنفر، في الآونة الأخيرة كثيرا ما نرى ونسمع عن حالات الانتكاس، نسأل الله الثبات لنا ولكم، فما هي في نظركم الأسباب الدافعة لهذه الظاهرة، وما هي المقومات المعينة على الثبات؟ نرجو التوضيح. الواقع أن السؤال هو يقول: في هذه الآونة الأخيرة نرى كثيرا من الانتكاس، الانتكاسة والحمد لله ما هي كثيرة، بل بالعكس نرى كثيرا من الناس يتجهون، لكن الحقيقة أن الشباب يحتاج إلى قيادة حكيمة، إلى أناس يثق بهم الشباب ويكون عندهم علم شرعي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم وأتباع الأئمة، منهج صحيح قوي ينظر في الحاضر وينظر للمستقبل، وأيضا على علم، على إيمان بالله عز وجل. فالشباب في الحقيقة في الوقت الحاضر يحتاجون إلى قيادة حكيمة، لأن القيادة المتهورة توقعهم في الهلاك، المتهورة التي تريد أن تصلح الناس بين عشية وضحاها، وهذا أمر مستحيل، سنة الله عز وجل. ونضرب لكم مثلا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ولم يستجب له إلا القليل، إلى حد اضطر فيه إلى أن يهاجر ويغادر بلد الله الأمين، لأنه لم يجد ما يريد من قياد الناس له فهاجر، مع أنه رسول الله ينزل عليه الوحي ويؤيد بالآيات، حتى إنهم قالوا أرنا آية فأشار إلى القمر فانقسم القمر فرقتين، القمر في العالم العلو، ومع ذلك أشار إليه الرسول فانقسم فرقتين، هل آمنوا؟ ما آمنوا. قال الله عنهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هل بإمكاننا أن نصلح ولاة الأمور والشعب بين عشية وضحاها أو في أيام معلومة أو في أشهر؟ هذا ليس بإمكاننا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له ذلك فكيف بنا؟ فالقيادة المندفعة نحن لا نريدها للشباب أبدا، والقيادة البطيئة الهينة الميتة أيضا لا نريدها، نريد قيادة حكيمة عليمة تنظر للعواقب والآثار قبل أن تنظر للحاضر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحاضر ونظر مثلا أنه مع الأسف يوجد مثلا في صحافتنا المحلية والتي تفت إلينا من الخارج وهي أخبث وأشد فتنة، الذي ينظر إلى هذا ثم ينظر أيضا إلى ما حدث أخيرا من القنوات الفضائية يتمزق من الحسرة، وكيف ينهال الناس على مثل هذه الأشياء؟ والحمد لله لا ينهال أحد من الملتزمين، لكن غير الملتزمين يأسف لهذا الشيء. فمن الناس من تأخذه الغيرة ويندفع، يريد أن يأتي الأبواب البيوت من غير أبوابها، يريد أن يتسور، وهذا لا يمكن. من أراد أن يتسور فعاقبته أن ينكسر أو يكسر. لكن إذا أتينا الأمور من أبوابها وصلنا نحذر الناس من هذه الصحف ومن هذه المجلات ومن هذه المرئيات صار في هذا خير كثير. لكن بعض الناس إذا أراد أن ينكر هذا الشيء ينصب أول ما ينصب على الحكومة. ولماذا تقر هذا الشيء؟ لكن الحكومة لها قنوات يمكن إصلاحها، تخاطب مباشرة، لا في المجامع والمساجد والمحافل. الذي يخاطب في المساجد والمجامع والمحافل هم الشعب الناس، حذرهم من هذا، بين لهم ضرره. فأنت إذا وجهت النصيحة للناس يستجيبون لك وينتفعون. لنضرب مثلا في هذه البيوت، بيوت الربا التي تسمى البنوك، هل إذا أردنا أن نصلح الأمر هل نصب جام غضبنا على الحكومة ونقول ليش مكنت؟ الجواب ليس هذا من الحكمة. انصح الحكومة فيما بينك وبينها لا بأس، أو إذا كان المسؤول أمامك خاطب وناقش كما كانوا يناقشون عمر أمام عمر رضي الله عنه، لكن من وراء الستار الله. من تخاطب في إصلاح هذا الوضع؟ البنوك، الناس، وحذرهم منه وأقول لا تتعاملوا معه. والبنوك إذا رأت الناس معرضين عنها سوف تضطر إلى إصلاح الوضع، أو تفتح فروعا تتمشى في معاملاتها على الشريعة، لأن الذي يقوم هذه البنوك من هم؟ الشعب، هم اللي يقومونها. فإذا رأى أصحاب البنوك أن الناس انصرفوا وصاروا يطلبون جهات أخرى، فإنها سوف تفلس وسوف تضطر إلى إصلاح الوضع. الحكومة خاطب، ستجد عندها مثلا من يقول لها إن هذه البنوك حلال، ولعل بعضكم قرأ ما كتب في الصحف حول هذا الموضوع وما نشر أيضا حول هذا الموضوع أن البنوك ليست حرام. ليش؟ قال لأن المحرم هو الربا الذي فيه الظلم، وهذه ما فيها ظلم، هذه ينتفع منها البنك وينتفع منها الساحب من البنك. ينتفع منها البنك بإيش؟ بالزيادة، يعطيك مثلا 10,000 يأخذ 10. ينتفع منها الساحب، يكون مصنعا، يكون مزرعة، يكون تجارة، فالكل منتفع، ما فيه ظلم. والله عز وجل جعل الربا ننتهي عنه، وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا ما في ظلم. يأتي أناس يشار إليهم بأنهم دكاترة أو علماء أو ما شابه ذلك يلبسون على الحكومة. أيضا يجي واحد آخر يقول لك من قال إن الأوراق هذه فيها ربا؟ هذه أوراق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. في أي واحدة من الأجناس تدخل هذه الأوراق؟ نعم، ما تدخل، لا ذهب ولا فضة، وإنما هي مثل الفلوس المعدنية. والفلوس المعدنية نص فقهاء العلماء من السابقين أنه ليس فيها ربا، وانظروها في الأرض المربع وغيره. يقول هكذا الحكومة، الحكومة تبقى الآن بين جناحين، جناح خافض وجناح رافع، وتناقش في هذا. لكن أما أن نذهب نسب الحكومة من أجل هذا ونحن نريد من الناس أن يحذروا، لا، نبدأ بالناس أولا والحكومة نناقش، ونقول للذي قال إن الربا المحرم ما فيه ظلم هذا خطأ، ما هو صحيح، ليس بصحيح. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي إليه بتمر طيب جيد، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه، يعني توجه، عين الربا عين الربا، هذه المعاملة هل فيها ظلم؟ أسألكم يا جماعة. لا، كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ ها؟ ما في ظلم. ليش؟ لأن الصاع الجيد يساوي صاع رديئي، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا، فبطل حجة من يقول إن الربا المحرم وما كان فيه ظلم، يقول هذا ما فيه ظلم. أيضا اللي يقول هذه أوراق ما هي ذهب ولا فضة، نقول لكن الناس الآن اتخذوها نقدا كما اتخذوا الدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير، الدراهم فضة والدنانير ذهب، فقد اتخذها الناس نقدا يستعملونها كما يستعملون الدراهم والدنانير سابقا. والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المدة، فبطلت هذه الحجة أيضا. لكني أنا أتيت لكم بهذا المثال لتعلموا أن الدولة ما هي دائما ليس عندها إلا من يرى تحريم الربا في هذا في هذه الأوراق أو في هذه المعاملة، يأتيها من كل مكان، ولها من يقرؤون الكتب ولها من يقرؤون الصحف. وهذا مثال فقط يعني، ولا في أشياء أيضا أخرى. ألم تعلم أن ابن حزم وهو معروف إمام في الفقه من الظاهرية، ألم تعلم أنه يجيز الغناء والمعازف؟ نعم هو يجيزه. ومن الناس من ينشر رأيه الآن، وقبل أسبوع قرأنا هذا في الصحف وتبين لنا أن فيه رسالة دكتوراه تبيح الغناء والمعازف. نعم ايش موقف الناس؟ وش موقف الناس؟ ابن حزم من المتقدمين، وتبعه من تبعه، وأناس عندنا من المتأخرين يجوزون هذا. نعم ونحن نرى هذا غلط، وأن الحديث صحيح، حديث ابي مالك الأشعري أو ابي موسى الأشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعازف مع إيش؟ مع الزنا والخمر والحرير للرجال، لأن هذه الأمور الأربعة بإذن الله متلازمة، نسأل الله العافية، أو متقاربة. فإذا كان الرسول جعل المعازف في منزلة هذه الأشياء، علمنا أنها حرام، ما في أشكال، ولم نعبأ بقول ابن حزم ولا غيره. لكني قصدي أني أضربكم مثلا بأن الهجوم على الحكومة علنا خطأ، والسير وراء هذا المنهج خطأ مخالف لما كان عليه السلف الصالح. لكن يجب على الدعاة وعلى قائد الشباب أن ينظروا للمصالح وأن ينظروا للعواقب والنتائج. ما الذي أوصل دولة عربية إلى أن يقتل في خلال 5 سنوات أو أقل 60,000 يقتل بعضهم بعضا إلا مثل هذه الآراء، الآراء المنحرفة التي تريد أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ثم يصبون جام الغضب على الحكومة. كل هذا من الغلط. والصواب الحمد لله أن الأمور مستقيمة، يعني على وجه قاصر ما في شك، لا ولكننا نأمل بإذن الله عز وجل أن الشباب سيتجه اتجاها سليما معتدلا ليس فيه تفريط ولا إفراط. أما الطريق إلى الثبات، فالطريق إلى الثبات متعددة، منها إقبال الإنسان على عبادة الله وأن يشتغل بنفسه لا بعيوب غيره، لأن الإنسان إذا اشتغل بإصلاح نفسه عن عيوب غيره كسب المعركة. لكن لو كان ليس له هم إلا تتبع عيوب الناس والتفكير فيها ضاع عليه وقت ونقص تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فأنت أقبل على ربك وأصلح ما بينك وبين الله، واسعى بما تستطيع لإصلاح عباد الله. ثانيا الإكثار من العبادة، الإكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات، بدليل قول الله تبارك وتعالى: